إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبورتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، يقول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه في محكم التنزيل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. الله أكبر، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. معاشر الأكارم، كنا معكم بفضل الله تبارك وتعالى في الخطبة الماضية، ووعدناكم بأن نبقى معكم خلال هذه الخطب وخلال هذه الأسابيع بإذن الله تبارك وتعالى مع موضوع جليل عظيم، مع موضوع من الأهمية والخطورة بمكان، مع الجمعة وما أدراكم الجمعة. أيها الأكارم، علمتم أن الجمعة يوم عيد؟ إي والله، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، عيد وأي عيد. علمتم أن يوم الجمعة هو يومنا معشر المسلمين والمسلمات، أضل الله عنه من كان قبلنا من اليهود والنصارى، فاليهود عظموا السبت والنصارى عظموا الأحد، وأهل الإسلام هداهم الله تبارك وتعالى لخير الأيام، الجمعة. وما أدراكم الجمعة؟ هو يوم عيد، وهو يومنا معاشر أهل الإسلام. يوم الجمعة أقسم به ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل، يوم الجمعة جعله الله تبارك وتعالى شاهدا على الأيام، وسيكون شاهدا عليها يوم القيامة، وشاهد ومشهود. الجمعة ليس في القرآن سورة باسم يوم من الأيام سوى الجمعة، إنها سورة الجمعة. يوم الجمعة فيه أحداث عظيمة جسيمة أخبر بها صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. لو سئلتم متى ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أو متى خلق آدم عليه الصلاة والسلام، متى خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه، فلتقولوا جميعا في يوم الجمعة. يوم الجمعة خلق فيه آدم. متى توفي؟ توفي وقبض في يوم الجمعة أيضا. الله أكبر. متى أدخل الجنة؟ أدخل الجنة في يوم الجمعة. متى خرج من الجنة؟ متى أهبط إلى الأرض؟ في يوم الجمعة. كل ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة فيه النفخة وفيه الصعقة، النفخة الأولى والنفخة الثانية في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. بهذا أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الأكارم، يوم الجمعة يوم عظيم عظيم عظيم في هذه الدار، ويوم عظيم عظيم عظيم، كررها من مليار مرة وأكثر، عظيم في يوم القيامة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة يأتي يوم القيامة كعروس تهدى إلى كريمها. وقد التفت حمله أهل الجمعة، جعلني الله وإياكم منه من هؤلاء يلتفون ويتبعون الجمعة كعروس يشيعونها حتى يدخلوا الجنة، والثقلان لا يبرقون يتفرجون وينظرون في هذا المشهد العظيم الكريم. يوم الجمعة في الجنة له مقام رفيع، هو خير الأيام في الدنيا، خير الأيام في الآخرة، خير الأيام في الجنة لأهل الجنة. وقد سمعتم أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبر أن أهل الجنة يسمون يوم الجمعة يوم المزيد، يوم المزيد، لأن الله تبارك وتعالى سخر للمؤمنين والمؤمنات سوقا في يوم الجمعة، من دخله ازداد حسنا وجمالا. وفي يوم الجمعة يبرز الله عز وجل إلى خلقه فينظرون إليه ويكرمون بأعظم نعمة على الإطلاق بالنظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. في يوم الجمعة يزدادون كرامة كلما نظروا إلى الله تبارك وتعالى. وقد أوصى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأن يسارع إلى الجمعة وأن يسابق الناس وأن نبكر إلى الجمعة، فإن الناس يقتربون من الله جل وعلا في الجنة ويستمتعون بالنظر إلى وجه الكريم على حسب مسارعتهم إلى الجمعة في هذه الدنيا، على حسب مسارعتهم إلى الجمعة في هذه الدنيا. فضائل عظيمة لرب الكعبة، أفلا نتقي الله في أنفسنا؟ أفلا نهتم بهذا اليوم الاهتمام الذي يستحقه؟ أفلا نعظم شعائر الله؟ أفلا نعظم ما عظمه الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معشر الكريم، أزيدكم فأقول، وقبل أن أشرع في أحكام الجمعة، وأحكام الجمعة كثيرة، من زي ما تكلمت عن الجمعة، صلاة الجمعة وما يتعلق بها، أنا أتكلم عن فضائل هذا اليوم العظيم. شعاف قيمته من فضائل العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما روى ذلك عنه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الله أكبر، فتنة القبر، وما أدراكم ما فتنة القبر؟ فتنة عظيمة. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا منها في صلواته كلها عليه الصلاة والسلام. فتنة القبر هي فتنة كبيرة، حديث يجيك ربك تبارك وتعالى من فتنة القبر، سأل ربك أن يقبض روحك وأن يبعث إليك ملك الموت عليه السلام ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ليلة الجمعة عند الخميس في الليل أو يوم الجمعة. ما للمسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. لا إله إلا الله. الجمعة من حافظ عليها وعلى ما فيها، من اهتم بها وعظم ما فيها من الشعائر، سلمت له جمعته كلها. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اهتم بالجمعة واجتنب الكبائر، ولا عليك بعد ذلك، فسترى الخير كثيرا إن شاء الله تعالى، فستكفر ذنوبك وتستر عيوبك بإذن الله تعالى الجمعة كلها من الجمعة إلى الجمعة، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الجمعة من عظمة هذا اليوم ومن عظمة ليلته أيضا التي تسبقه، أنه لا ينبغي للعبد أن يخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أن لا يخص يوم الجمعة بالصيام من دون الأيام. لما؟ لأنه يوم عيد، صوم العيد أنت، فصومش عيد، في الجمعة عيد، لا أصوم يوم الجمعة. هذا من جهة، قال العلماء. والسر أيضا في هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا في صيام كان يصومه أحدكم. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قالوا العلة عن نهي هذا من جهة أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام، ومن جهة ثانية هو يوم عبادة، فلا ينبغي أن نجهز أنفسنا بالصيام، مش نتفره بالصلوات، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بالدعاء إلى آخر ما هنالك من أنواع العبادات كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. إذن يوم الجمعة يوم عظيم. اللهم إذا قلت تقوم الليل فوافق أن قمت ليلة الجمعة ما فيش مشكلة، ولك تصوم صياما معينا، تصوم يوما وتفطر يوما، فصمت الاثنين افطرت الثلاثاء، صمت الاربعاء افطرت الخميس، صمت الجمعه افطرت السبت، وهكذا كصيام داود عليه الصلاه والسلام، فلا حرج في ذلك الا في صيام كان يصوم احدهم، لكن ما تصومش جاء سنه غير الجمعه تروح تصومها، لا لا يوم عيد ما تقومش جاء سنه غير الجمعه تروح تصومها، لا هكذا. بهذا تكلم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا هناك تعليق رائع نافع للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، تعليق عظيم جدا. قال يوم الجمعة هذا ربي تبارك وتعالى جعل له مزية عن سائر الأيام، ثم إن الله عز وجل خصه بعبادات عدة واجبة ومستحبة، ثم إن الله تبارك وتعالى هيأ لكل أمة يوما يتعبدون الله فيه. اسمعوا ليه، هيأ لكل أمة يوما يتعبدون الله فيه، وهيأ لهذه الأمة يوم الجمعة هو يوم يتفرغون فيه للعبادة. اسمع منيح، يتفرغون فيه للعبادة ويبتعدون عن شواغل الدنيا، مش اليوم يجتهد فيه الدنيا، يجتهد فيه العبادة ويبتعدون فيه عن شواغل الدنيا. ثم قال فيوم الجمعة في الأسبوع كشهر رمضان في العام، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. تأمل كلام من الروعة بمكان، من العظمة بمكان. ثم يقول رحمه الله تعالى، يقول فمن صحت له جمعته وسلمت سلم له سائر أسبوعه. فمن صحت له جمعته وسلمت سلم له سائر أسبوعه. حديث سمنا كان متنع، غير خير، غير بركة، غير النعم. اهتم بيوم الجمعة. فمن سلمت له، فمن صحت له جمعته وسلمت سلم له سائر أسبوعه، ومن صح له رمضان وسلم سلم له سائر عامه، ومن صحت له حجته وسلمت سلم له سائر عمره. فالجمعة يقول رحمه الله فالجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. الله أكبر. إذا يوم عبادة فرغ نفسك، يوم جمعة فرح، أو جيت يوم الجمعة نخدم به الأسبوع تاع كامل، تخدم به الأسبوع تاع كامل. ماذا يوم عبادة؟ العبادة تاعو تبدأ بالليل، بل قبل ذلك في الليلة كما سنبين إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مما علمنا أنه علمنا الحفاظ على صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، حتى قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة أو أفضل الصلاة عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. والحديث صحيح، أفضل الصلاة عند الله صلاة الجمعة يوم الجمعة في جماعة. يوم الجمعة أكثرنا أكثر من كل كلمة أكثرنا وخدام. علاش؟ علاش ما تصليش؟ قولي أيام الشتاء الإقامة 27 و 27 و 4 ما نحضرش الصلاة، عيب علينا. أفضل الصلاة عند الله، أفضل الصلاة عند الله صلاة الجمعة، صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة أفضل الصلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة والإنسان في صلاة الفجر هذه التي نتحدث عنها، وهي أفضل الصلوات كما سمعتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والسر في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورتي السجدة والإنسان في هذه الصلاة هي بداية يوم، وأي يوم؟ ويوم الجمعة. ويوم الجمعة أخبر عليه الصلاة والسلام أن القيامة تقوم في يوم الجمعة، بل واستظهر كثير من العلماء أنها تقوم بين وقت الفجر وطلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، مشفقة خالفة يوم الجمعة حتى طلوع الشمس. مع ذلك الوقت بين الفجر وطلوع الشمس قيام ساعة، هذا الذي يظهر من النصوص والله تعالى أعلم. مدام هذاك الوقت قال ما من دابة إلا خايفة مشفقة مرتعدة، ف تذكري بخط قصة قصة في لفظ إلا ابن آدم الله أكبر، وفي لفظ إلا الثقلين سبحان الله، وهما المكلفان الثقلين جن والإنس المفروض هما اللي خافوا، لكن الدواء كاع خايفة، الهواء كاع خايفة، الذهب خايفة، الإنس والجن ماشي خايفين. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم أقول الذي سمعتم قبل هذا، قلت هذه السجدة والإنسان مش فيهم فيها فيهما إشارة إلى خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون تذكار يوم الجمعة لا، وفيهما الإشارة إلى البعث والنشور والساعة والقيامة إلى آخر ما هنالك، وهذا كله يكون يوم الجمعة كما سمعتم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أحبتي الأكارم، يوم الجمعة، وما أدراكم ما يوم الجمعة؟ لازلنا في الحديث عن هذا اليوم الأهم المبارك عموما، قبل الحديث عن صلاة الجمعة وما يتعلق بها. يوم الجمعة من أعمال عظيمة، هو يوم عبادة كما قلنا، يوم عبادة من أعمال عظيمة قراءة القرآن، وخاصة سورة الكهف. سورة الكهف قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق بنوب مكة الكعبة. وفي لفظ صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، الحديث في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. شوف كيفاش يسلك يوم الجمعة، خلاص لك الأسبوع كامل، أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فحافظوا على هذه السورة المباركة حفظكم الله. إذا ما قدرت ما عندك الوقت، دير المسجل، دير الهاتف وقرأ وتسمع على الأقل، تسمعها على الأقل. إذا ما قدرت كمل على الأقل قرأ الآيات الأولى، فهي عصمة من فتنة المسيح الدجال كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الأولى. الشيء الثاني حفظكم الله، ربي عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر محمود للغاية، فاضل للغاية، لكن زاد هذا الفضل في يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر ذلك الأحداث العظيمة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخ، وفيه الصاعقة إلى آخره، قال: فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الله أكبر، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هنا توصل صلاتك للنبي عليه الصلاة والسلام، فلان قد صلى عليك. الله أكبر، شرف ورب الكعبة، وأي شرف، فإن صلاتكم معروضة عليه. تعجب الصحابة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني تمت عندك مدة وصرت عظاما دارية، أرمت يعني صرت عظاما دارية، كمش عارف الحقيقة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الله ما تأكلش الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليك الصلاة ويرد عليك السلام، صلوات ربي وسلامه عليه، كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد حث صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حتى على الإكثار من الصلاة ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ثم قال: ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أيها الأكارم، لا تبخلوا على أنفسكم. البخيل، شو هو البخيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أتبخل على نفسك يوميا، ودي تبخل يوم الجمعة، هو يوم للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، ابن القيم رحمه الله كان يقف وقفة عظيمة، يقول: هو يوم الجمعة أفضل الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنام. شوف أفضل الأيام وأفضل الأنام، أفضل خلق الله عز وجل، أفضل إنسان صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. قال لكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فيها فوائد كثيرة. قال لكم من بينها أننا نتذكر أن ما من نعمة وصلتنا إلا قد كانت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعثه الله بالقرآن، هو الذي قرأ علينا القرآن، هو الذي علمنا القرآن، هو الذي علمنا السنة المطهرة، هو الذي ورنا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فالطرق إلى الله عز وجل كلها مسدودة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورنا الطريق. وبعد امتاز النعيم تاع يوم القيامة وسعته، خاصة في يوم الجمعة، يوم الجمعة نعيم كبير. هذا النعيم وصلته من طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. أفلا تتذكر هذا الفضل؟ أفلا تكثر حين ذاك من الصلاة على من أوصل إليك هذا الخير صلى الله عليه وسلم؟ فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. من العبادات العظيمة ربي يحفظها. إذا غفلت ونسيت سوف كيف الإكثار عن النبي عليه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من الدعاء. يوم الجمعة كامل، قال صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوفقها عبد المؤمن قائم يصلي يسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وفي لفظ وأشار صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة يقدرها، هذه الساعة يوم الجمعة ادعي لصباح الشيء تدعي مليح دعاء مستجاب إن شاء الله. وحتى العلماء يقولون الوقت، الوقت هذا صح، هذه الساعة شكون هي؟ على أقوال كثيرة جدا، لكن أقواها قولان. القول قال من أن يجلس، منذ أن يجلس الإمام يوم الجمعة إلى أن تنقضي صلاة الجمعة، هذا قول قوي لأنه في حديث صحيح. والقول أقوى منه اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، حديث. وعلى هذا قول قول جمهور السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا غفلت ما دعيت ربي نهار كان غفلت، ما تغفلش قبل المغرب، تقاتل الساعة 45 دقيقة، ساعة ريح، توضأ، استقبل قبلة، وراك تدعي تدعي تدعي تدعي، أدعي ربي بخير الدنيا والآخرة، وسينال كذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لمعرفة قدر الجمعة والاهتمام بالجمعة والعمل على وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. اللهم أفي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن ينفس الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يدخلنا الجنة برحمته، أن يدخلنا الفردوس الأعلى برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ولم يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا